والدار قطني والحاكم أبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي أبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعد الماليني وأبو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأً سمع مقالتي فوعها فأداها كما سمعها. قوله رحمه الله روينا فيه ضبطان مشهوران. قوله روينا فيه ضبطان مشهوران، أحدهما ضم أوله وتشديد ثانيه مكسورا، ضم أوله وتشديد ثانيه مكسورا، أي روى لنا مشايخنا، أي روى لنا مشايخنا. والآخر روينا بفتح أوله وثانيه، أي أخذنا عن مشايخنا، أي أخذنا عن مشايخنا. وكل واحد منهما له مقامه، وكل واحد منهما له مقامه. فإن كان الآخذ عن شيوخه مبتدئا بالأخذ عنهم قال روينا، وإن حصلت له الرواية بتفضل شيوخه عليه قال روينا. وذكر بعض المتأخرين ضبطا ثالثا غير مشهور، وهو روينا بضم أوله وكسر ثانيه مخففا، بضم أوله وكسر ثانيه مخففا، وهو بمعنى الأول. والحديث المقدم في كلام المصنف وهو حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا معتمد جماعة ممن صنفوا الأربعينات، ممن صنفوا الأربعينيات، إلا أنه حديث ضعيف. وقد نقل المصنف اتفاق الحفاظ على ضعفه مع كثرة طرقه. وفي كلام الحافظ أبي طاهر السلفي في مقدمة 40 البلدانية له ما يشعر بثبوته عنده، وكأن الإجماع الذي نقله النووي إجماع قديم قبله، فلا تضر مخالفة أحد بعده. فقدماء الحفاظ من الأوائل كالبخاري وأحمد وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين في آخرين هم ممن يرون ضعف هذا الحديث ولا يصححونه، فالإجماع قديم. وتقوية من قواه ممن تأخر خلاف الصواب. ثم ذكر المصنف رحمه الله جماعة ممن تقدمه في هذا الشأن، ممن صنفوا 40 حديثا في أبواب متعددة من الدين، ثم ذكر الباعث له على جمع هذه 40، وهو شيئان: أحدهما الاقتداء بمن تقدمه من حفاظ الإسلام والعلماء الأعلام، الاقتداء بمن تقدمه من حفاظ الإسلام والعلماء الأعلام، والآخر بذل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله: نظر الله امرأ سمع مني مقالتي فوعاها الحديث. وكلاهما حديث صحيح، فالأول متفق عليه من حديث أبي بكر، والثاني رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. وما ذكره رحمه الله من اتفاق أهل العلم على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال متعقب بأمرين: أحدهما أن حكاية الاتفاق مخدوش فيها بخلاف من خالف في ذلك، أن حكاية الاتفاق مخدوش فيها بخلاف من خالف كمسلم بن الحجاج وغيره. والأوفق ما ذكره المصنف نفسه في كتاب الأذكار أنه قول الجمهور ولم يحكه اتفاقا. والآخر أن الصحيح عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، إلا بقرينة خارجية كانعقاد الإجماع عليه أو كونه معروفا عن صحابي أو أكثر أو غير ذلك من الوجوه الداعية إلى العمل به فوق المروي حديثا ضعيفا. وأكثر من اعتنى بتبيان هذا الأصل الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، فإن من مقاصده في كتابه بيان ما عليه العمل، فإنه يجتهد في بيان ما عليه العمل في الأحاديث الصحاح والضعيفة. وكم من حديث أشار أبو عيسى إلى ضعفه ثم أرشد إلى وقوع العمل عليه، وهذا من الوجوه التي عز بها جامع الترمذي وفاق غيره من السنن، فإنه اعتنى بهذا اعتناء بالغا. وكم من مسألة المفزع فيها إذا ما حكاه أبو عيسى الترمذي رحمه الله من جريان العمل بذلك عن الصحابة والتابعين، فهو كتاب حافل بتبيين هذا الأصل. نعم. ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، له الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شرط كتابه، وأنه يرجع إلى سبعة أمور: الأول أنه مشتمل على أربعين حديثا، وهو كذلك بإلغاء الكسر، فإن عدة تراجمه 42 ترجمة، وكل ترجمة فيها حديث واحد سوى ترجمة ذكر فيها حديثين، فتصير أحاديث كتاب الأربعين باعتبار التفصيل 43 حديثا لاشتمال ترجمة منها على حديثين. والثاني أن هذه الأربعين شاملة لأبواب الدين أصولا وفروعا، أن هذه الأربعين شاملة لأصول الدين، شاملة لأبواب الدين أصولا وفروعا. وقارب رحمه الله وترك شيئا يسيرا للمتعقب بعده، وقارب رحمه الله وترك شيئا يسيرا للمتعقب بعده، استدركه عليه الطوفي والحافظ ابن رجب. وجمع ابن رجب 8 أحاديث تمم بها تراجم الأربعين النووية 50 ترجمة، ومجموع تلك الأحاديث هو 51 حديثا نبويا. وقوله رحمه الله تعالى أصولا وفروعا إشارة إلى كون هذه الأحاديث تتعلق تارة بأصول الدين وتارة بفروعه. وأصول الدين وفروعه جملة لها معنيان، وأصول الدين وفروعه جملة لها معنيان. أحدهما أن أصول الدين هي مسائل الاعتقاد العلمية، أن أصول الدين هي مسائل الاعتقاد العلمية، وفروع الدين هي مسائل الأحكام العملية، وفروع الدين هي مسائل الأحكام العملية. والآخر أن أصول الدين هي ما لا يقبل الاجتهاد، أن أصول الدين هي ما لا يقبل الاجتهاد في أبواب الاعتقاد أو الأحكام، في أبواب الاعتقاد أو الأحكام. وفروع الدين ما يقبل الاجتهاد، وفروع الدين ما يقبل الاجتهاد في أبواب الاعتقاد أو الأحكام. والمعنى الثاني صحيح، وهو الذي دلت عليه دلائل الشرع، والمعنى الثاني صحيح وهو الذي دلت عليه دلائل الشرع. أما المعنى الأول فإنه معنى باطل، رتب عليه القائلون به من المعتزلة وغيرهم أحكاما تخالف الدلائل الشرعية، وزيفه أبو العباس بن تيمية وتلميذه أبو عبد الله بن القيم، وزيفه وأظهر غلطه أبو العباس بن تيمية وتلميذه أبو عبد الله بن القيم رحمهما الله تعالى. والثالث أن كل حديث منها، أن كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين، وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو ربعه أو غير ذلك. والرابع أن كل هذه الأحاديث صحيحة، أن كل هذه الأحاديث صحيحة. واسم الصحيح عنده واقع بمعنى المقبول، واسم الصحيح عنده واقع بمعنى المقبول، فيندرج فيه الصحيح والحسن على حد سواء، فيندرج فيه الصحيح والحسن على حد سواء. وهذه عادة جماعة من المحدثين يوقعون اسم الصحيح على ما يشمل الحسن، كأبي بكر بن خزيمة وأبي حاتم ابن حبان وأبي عبد الله ابن البيع الحاكم وابن الجارود، في آخرين يريدون بالصحيح ما كان مقبولا ويندرج في ذلك الحسن. وحكمه على تلك الأحاديث بأنها صحاح باعتبار ما أداه إليه اجتهاده، فأداه اجتهاده إلى القول بثبوت هذه الأحاديث، وفي بعضها خلف يأتي ذكره في مواضعه. وخامسها أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم. وعدة ما فيها من أحاديث الكتابين اتفاقا وانفرادا 29 حديثا، وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وانفرادا 29 حديثا. والسادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد، أنه يذكرها محذوفة الأسانيد، وعلله بقوله ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها، لأن الإسناد مرقاة توصل إلى المتن، فإذا استغني عن هذه المرقاة بكون الحديث معروفا في كتاب مسند رواه بإسناده جعل عظم الاجتهاد في حفظ المتون، فحفظ المتون المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من العناية بحفظ الأسانيد معها. ومن هنا تواطأ أهل العلم على البداءة بحفظ المختصرات المجردة، فيحفظون الأربعين النووية ثم عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام ثم رياض الصالحين، وعلى هذه الكتب الأربعة تدور الأحاديث التي يحتاج إليها في أبواب الدين. فإن كان للمرء فضل قوة ومزيد حفظ فإن له أن يحفظ بعد ذلك بالأسانيد، وهي زينة للرواية وليست أصلا فيها. وعظم العلم في السنة أن تحفظ المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في متونه، فإن فتح لك حفظ الأسانيد فهذا شيء مستحسن، لكنه من ملح العلم لا من صلبه، فصلب العلم في حفظ المتون، وأما الأسانيد فإنها زينة للمروي كما قال الخطيب البغدادي وغيره، وهذه الزينة إنما يحتاج إليها على وجه الفضل والزيادة لا على وجه الأصل، لأنها موجودة في تأليف محفوظة مروية. والسابع أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وهذا الباب ساقط من أكثر نشرات الكتاب، وهو من المنزلة بمكان عظيم. والدأب على هذه العادة يورث المتلقي سعة في علم العربية، فلو أن كل متن اعتني فيه بضبط خفي ألفاظه وبيان معانيها صار ثروة عظيمة في معرفة لسان العرب يتلقاها ملتمس العلم شيئا فشيئا. وللنووي رحمه الله تعالى عناية بينة بهذا، فكم ختم كتابا له بمثل هذه الصنيعة، كختمه الأربعين النووية بهذا الباب، وختمه بستان العارفين بهذا الباب، وأفرد كتابا نافعا في ذلك هو تهذيب الأسماء واللغات، فإنه كتاب قصد فيه ضبط الأسماء واللغات الدائرة في كتاب من كتب فقه الشافعية خاصة، وهو نافع في العلم كله. نعم. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزب البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث لا يوجد بهذا السياق التام عند البخاري ولا مسلم، وهو ملفق من روايتين منفصلتين عندهما، واتفق على روايته من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم عن علقمة ابن وقاص عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية الحديث، ولفظ النيات عند البخاري وحده. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، جملتان تتضمنان خبرين أحدهما بيان حكم الشريعة على العمل، بيان حكم الشريعة على العمل في قوله إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات أي معلقة بالنيات، والآخر حكم الشريعة على العامل، حكم الشريعة على العامل في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية شرعا هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، والنية شرعا هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. وهذا الحد يبين أمورا أولها، وهذا الحد يبين أمورا أولها أن متعلق النية هو الإرادة، أن متعلق النية هو الإرادة، وثانيها أن محل النية هو القلب، أن محل النية هو القلب، وثالثها أن المميز للنية المطلوبة شرعا هو وقوع التقرب، أن المميز للنية المطلوبة شرعا هو وقوع التقرب، فبوقوع التقرب تتميز النية الشرعية عن مطلق النية، فبذكر التقرب تتميز النية الشرعية عن مطلق النية، فإن كل إرادة قلبية على شيء تسمى نية باعتبار أصلها اللغوي، لكن النية المطلوبة منا شرعا هو أن تنضم القلوب على إرادة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولما قرر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين المقدمتين ضرب مثلا يتبين به المقال، فذكر عملا واحدا هو الهجرة، يختلف باختلاف النية فيه، فذكر أن من هاجر إلى الله ورسوله نية وقصدا فقد هاجر إلى الله ورسوله جزاء وثوابا، أن من هاجر إلى الله ورسوله نية وقصدا فقد هاجر إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. ثم ذكر أن من هاجر لتجارة لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فليس له من نيته إلا ما نوى، فالأول تاجر والآخر ناكح، فالأول تاجر والآخر ناكح. وتقدم أن الهجرة شرعا هي إيش يا عبد الرحمن؟ أحسن، هي ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه. واختار النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع العمل فردا اختص بمعنى وهو الهجرة، فلماذا خص الهجرة بالذكر؟ أحسنت، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالهجرة لأن العرب لم تكن تعرف هذا العمل في أحوالها، فإن العربي شديد الولع بأرضه عظيم المحبة لها، فلا يخرج منها إلا في طلب كلأ ثم يرجع إليها، أو إذا غلب عليها فأخرج منها قهرا، أما الخروج منها اختيارا فلا تكاد تعرفه العرب، ولهذا شهرت منازل القبائل فيها، فيعرف أن قريشا هي في مكة، وأن ثقيفا هي في الطائف، وأن الخزرج والأوس هما في المدينة، ولا يعرف لهم موضع إلا هذا الموضع، فلا يتحولون عنه إلا لأمر طارئ كطلب كلأ، فيخرجون في مرابع شيء من الأرض ثم يرجعون إلى بلادهم، أو إذا غلبوا على ذلك وقهروا خرجوا منها مكرهين. أما فعل ذلك بالاختيار فلا تعرفه العرب، فلما جاءت الشريعة بالأمر بالهجرة كان من تعظيم هذا العمل بيان ما فيه من الثواب العظيم لمن حسنت نيته، وبيان ما يفوت العبد فيه إذا لم تحسن نيته. نعم. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أنت لذا الأمة وقتها. هكذا عندك؟ هكذا أماراتها ولا أماراتها؟ بالجمع عندك؟ أماراتها بالجمع. ها؟ بالجمع. إيش؟ بالجمع. الجمع أكيد في بعد الألف، بعد الراء ألف؟ لا. أمارتها. نعم. فأخبرني عن أمارتها. هكذا في نسخة خطية مقروءة على تلميذ المصنف ابن العطار، هكذا في نسخة خطية مقروءة على تلميذ المصنف ابن العطار. وهذه المتون يعني وقع فيها كثير من التحريف، سواء هذا الكتاب أو غيره من المتون، والحمد لله أننا مع البحث وجدنا نسخا نفيسة، فإن موضعا من الواسطية كان مشكلا على مشايخنا، حتى أن للشيخ محمد إبراهيم جوابا فيه تبين أنه خلاف الصواب، لأننا وجدنا نسخة من الواسطية مقروءة على ابن تيمية فتكون عمدة. ولهذا ذكر ابن المواق في سنن المهتدين وغيره أن أول مقاصد إيضاح المتون تصحيحها، أول مقاصد إيضاح المتون تصحيحها. إذا أردت أن تعلم الناس متنا ما فلا ينبغي لك أن تعلمه قبل أن تصححه، لأنك إذا لم تصححه ربما وقعت في شرحه على خلاف الصواب، كالواقع في نسخة من الواسطية عند ذكر الكرامات، وهي واقعة في جميع فرق الأمة، فإن من الشراح من شرحها على هذا المعنى والصواب، وهي واقعة في جميع قرون الأمة، وبين المعنيين بون شاسع، فلا بد أن يحرص طالب العلم على تصحيح المتن، وإذا حفظ الإنسان دون تصحيح وقع فيما لا يستطيع أن ينزعه من نفسه، كمثلنا ومثل الأخ فؤاد، يعني النسخة القديمة تجد أماراتها، لكن النسخة التي قرأت على ابن العطار تلميذ المصنف فإنها أماراتها. ومن الأربعين النووية نسخة شريفة القدر عليها خط المصنف النووي رحمه الله تعالى، محفوظة في مكتبة خاصة عند بيت علم في دمشق، لم يمكن أحدا بالنظر فيها والاستفادة منها إلا رجلا توفي قبل 60 سنة شرح الأربعين وأعاره هذه النسخة فأثبتها وأثبت صورتها، وهو الشيخ صالح الفرفور. وهذه النسخة عند آل عابدين، وهم بيت علم في دمشق حرضها الله عز وجل من رجس النصيريين. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فأخبرني عن عمارتها. قال: أنت لذا الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وليس في النسخ التي بأيدينا منه قوله جلوس، ووقع في آخره ثم قال لي يا عمر. رواه من حديث عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكر الحديث. وقوله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على إيش؟ نعم، على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. ها، على فخذي نفسه. ها، على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من أين؟ أحسنت، على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وقع التصريح بذلك لا تقل في رواية النسائي، عند النسائي من حديث أبي ذر وأبي هريرة مقرونين وإسناده صحيح، وإنما يقال في رواية النسائي إذا كانت رواية من حديث عمر نفسه، أما إذا كانت رواية منفصلة فلا يقال فيها في رواية بل يقال في حديث. فعند النسائي من حديث أبي هريرة وأبي ذر الغفاري في ذكر هذا الخبر أن الواضع لليدين على الفخذين هو الداخل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لماذا فعل ذلك؟ هيا راضي، أحسن. والباعث على ذلك إظهار شدة حاجته وافتقاره إلى جواب سؤاله، والباعث على ذلك هو إظهار شدة حاجته وافتقاره إلى جواب سؤاله، وهذا أمر تعرفه العرب إلى يومنا هذا، في طلبها حاجة تريدها فإن الواحد منهم يلقي بنفسه على غيره، إما بوضع يديه على ركبتيه أو بتقبيل رأسه أو بإلقاء شيء من لباسه عليه، كل ذلك تحقيقا لإظهار الحاجة والفاقة إلى ما عنده. وقوله أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. الحديث فيه بيان حقيقة الإسلام وأركانه، وستأتي في الحديث الثالث. وقوله فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الحديث فيه بيان حقيقة الإيمان وأركانه، وتقدم أن الإيمان يقع شرعا على معنيين، وتقدم أن الإيمان يقع شرعا على معنيين، أحدهما عام وهو التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا، التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا، تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة والمراقبة. وهذا المعنى يكون به الإيمان اسما للدين كله، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، فإنها تسمى إيمانا، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. فإذا انتظم في جملة ذكر هذه المراتب الثلاث فإن المراد بالإيمان حينئذ هو الاعتقادات الباطنة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أركان الإيمان الستة وتقدمت في شرح ثلاثة الأصول. وقوله فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فيه الحديث فيه بيان حقيقة الإحسان وأركانه، فيه بيان حقيقة الإحسان وأركانه. وتقدم أن الإحسان يتصرف في الوضع العربي على معنيين يتبين بهما حقيقته الشرعية، أحدهما إيش؟ نعم أحسن. أحدهما الإتقان وإجادة الشيء، ومحله الخالق والمخلوق، وهو المراد في هذا الحديث، وهو المراد في هذا الحديث، والمذكور منه الإحسان مع الخالق، والمذكور منه الإحسان مع الخالق، والآخر إيصال النفع، والآخر إيصال النفع، ومحله المخلوق دون الخالق، وليس مرادا في هذا الحديث. والإحسان مع الخالق سبحانه وتعالى يجيء على معنيين، والإحسان مع الخالق سبحانه وتعالى يجيء على نوعين، أحدهما إحسان معه في حكمه القدر، كيف؟ بالصبر على الأقدار. أحدهما إحسان معه في حكمه القدر بالصبر على الأقدار، والآخر إحسان معه في حكمه الشرعي، إحسان معه في حكمه الشرعي بتصديق الخبر، بتصديق الخبر وامتثال الأمر، بتصديق الخبر وامتثال الطلب، بتصديق الخبر وامتثال الطلب فعلا للمأمورات وتركا للمنهيات واعتقادا لحل الحلال، فعلا للمأمورات وتركا للمنهيات واعتقادا لحل الحلال. وذكرنا فيما سلف أن الحقيقة الشرعية للإحسان هو إتقان الباطن والظاهر لله تقربا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. وذكرنا فيما سلف أنه بهذا المعنى يكون الإحسان اسما للدين كله، وهذه المعاني تقدم بيانها في شرح ثلاثة الأصول. وقوله فأخبرني عن أمارتها، الأمارة أما ركن الإحسان فتقدم أنهما إيش؟ ركن الإحسان أحدهما العهد قريب يا أخوان، ها الإحسان ركن واحد، إذا كان ركن واحد معنى شيء واحد ما يصير له أركان. الآن إذا قلنا هذه الطاولة، لا خل الطاولة، هذا الشيء لو قلنا هذا له ركن واحد وهو هذه الصنعة صار شيئا واحدا، فالشيء الواحد هو الذي يكون ركنه واحد ولا يطلق الركن فيه. لكن هذا أجيب به عن قول إمام الدعوة في ثلاثة الأصول، والإحسان ركن واحد يعني شيء واحد، أما الركن فلا بد من تعدده، لأن الركن عندهم ما تتألف منه الماهية، هذا هو الركن، ما تتألف منه الماهية، وشرطه التعدد أن يكون اثنين فأكثر، فإن لم يكن إلا واحدا كان هو الشيء نفسه فلا يقال فيه الركن. وركن الإحسان أحدهما أن تعبد الله يعني عبادة الله، والآخر أن يكون إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، أن يكون إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. وقوله فأخبرني عن أمارتها بالإفراد مفتوحة الهمزة أي علامتها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علامتين للساعة، الأولى أن تلد الأمة ربتها، الأولى أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية المملوكة، والربة مؤنث الرب، والربة مؤنث الرب. وتقدم أن الرب يدور في لسان العرب على ثلاثة معاني، وتقدم أن الرب يدور في كلام العرب على ثلاثة معاني هي السيد أحدها السيد، وثانيها المالك، وثالثها المصلح للشيء القائم عليه. أحدها السيد، وثانيها المالك، وثالثها المصلح للشيء القائم عليه. فعلى هذه المعاني الثلاثة يدور معنى الرب عند العرب، ذكره ابن الأنباري وغيره. وأما ما زاده المتأخرون حتى بلغها السجاعي أحمد بن أحمد الأزهري 30 معنى في نظم له، فإن تلك المعاني كلها ترجع إلى تلك الثلاثة. ومن كمال المعرفة بالعربية ردها إلى أصولها لا تشقيقها، وهذا هو الذي كان عليه علماء العربية القدامى، فإن الانتفاع بكلامهم في معرفة معاني الكلام أعظم من الانتفاع بتأليف المتأخرين. ومن أعظم تأليف الأوائل كتاب مقاييس اللغة لابن فارس، فإنه كتاب يعتني فيه مصنفه برد الكلام إلى أصوله الجامعة فإذا ثبتت هذه الأصول في النفس أمكن لمن تعاطى علم التصريف خاصة أن يعرف معاني الكلام دون حاجة إلى نظر في المعاجم، لأن كلام العرب يرد إلى أصل واحد، وهذا معنى خلاف النحاة في أصل المشتقات، هل هو المصدر أم الفعل؟ على قولين، فالبصريون يقولون هو المصدر، والكوفيون يقولون هو الفعل، وأصح القولين أن مصدر الاشتقاق عند العربي هو المصدر. قال الحريري في ملحة الإعراب: والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. فإذا عرف العبد أصول معاني الكلام عند العرب أمكنه أن يرد تلك المشتقات ولو لم تطرق سمعه من قبل إلى تلك الأصول. قيل للمازني: لما سميت الخيل خيلا؟ لما سميت الخيل خيلا؟ فقال: ألا ترى إلى ما في مشيتها من الخيلاء. ألم ترى إلى ما في مشيتها من الخيلاء، يعني أنها سميت بهذا الاسم للخيلاء التي فيها. وقال له رجل: لما سميت منا؟ قال: لما يمنى فيها من الدماء، يعني يهراق فيها من الدماء. وقال الزبيدي في تاج العروس: سمعت شيخنا عبد الخالق ابن أبي بكر المزجادي يقول: إنما سمي رئيس القوم رئيسا لأنه يأخذ برأس الرجل، إنما سمي الرئيس رئيسا لأنه يأخذ برأس الرجل، يعني يحكم فيه ويمضي فيه حكمه. فإذا فقه المرء أصول الكلام في العربية مع إتقان علم التصريف لم يحتج إلى كثير من معاجم المتأخرين، وهذا هو فقه اللغة على الحقيقة. والذي يكون فقه اللغة مطبوعا في نفسه يرد حتى كلام العامة إلى أصول عربية. العامة في البلاد العربية خاصة في جزيرة العرب والشام والعراق وما قاربها كلامهم العام أصوله العربية. أنتم تعرفون شيئا عندنا في هذه البلاد يسمى الروب، اللي هو الزبادي، يسمونه باللغة العامية إيش؟ يسمونه الروب، وربما في غير هذه البلاد. لماذا سمي الروب؟ لأن أصله من الريب، وهو التحرك والاضطراب، فهذا النوع من اللبن لا يكون سائلا ولا يكون كذلك جامدا، ولكن يكون فيه اضطراب، فهو يرجع إلى هذا المعنى. وهذا كثير في كلام العرب. والمقصود أن تعتني بمعرفة أصول كلام العرب وترد هذا الكلام الذي في كلامهم الفصيح أو كلام العامة منهم إلى تلك الأصول، فيحصل لك معرفة واسعة باللسان ولو لم تطالع كتب المتأخرين كالقاموس وغيره. والثانية: أن يتطاول الحفاة العراة العالة. أن يتطاول الحفاة العراة العالة، رعاء الشاء في البنيان. والحفاة هم الذين لا ينتعلون، والعراة هم الذين لا يسترون أبدانهم بشيء من الثياب، والعالة هم الفقراء. وقوله مليا أي زمنا طويلا، وقوله مليا أي زمنا طويلا بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء. ووقع في رواية هذا الحديث عند أصحاب السنن تقدير تلك المدة بقوله ثلاثا، فلبثت ثلاثا، ثلاثة إيش، أيام ولا ليالي؟ ها؟ ثلاثة أيام أم ليال؟ ليالي. لماذا؟ يقول إذا كان العدد مذكر يصير المعدود مؤنث، وهذا خلاف قاعدة أهل العربية، فإن قاعدة أهل العربية أنه إذا حذف المعدود جاز التذكير والتأنيث، إذا حذف المعدود جاز التذكير والتأنيث. ومنه حديث أبي أيوب عند مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، وكانت القاعدة أن يكون ستة، ولكنه لما حذف المعدود جاز التذكير والتأنيث، فيحتمل أن يكون ثلاثة أيام ويحتمل أن يكون ثلاثة ليال. ووقع تقييدها في بعض الروايات من وجه لا يثبت، فالأظهر إطلاق ذلك، وأنه لبث ثلاثا، إما ثلاثة أيام أو ثلاثة ليال، ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم الخبر. نعم. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، روياه من حديث حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقوله بني الإسلام المراد به الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم تحقيق معنى الإسلام في الشرع. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام ممثلا له ببنيان له خمس دعائم هي أركانه التي يدور عليها، وما عداها من شرائع الإسلام فهي ليست أركانا. فشرائع الإسلام نوعان: أحدهما شرائع هي أركان، وهي هذه الخمسة ليس غير. أحدها شرائع هي أركان وهي هذه الخمسة ليس غير، ولا تقل لا غير، وهي هذه الخمسة ليس غير. والآخر شرائع ليست أركانا، شرائع ليست أركانا، وهي ما عدا هذه الخمسة. فكل شيء من شرائع الإسلام فرضا كان أو نفلا سوى هذه الخمسة فإنه ليس من جملة الركن. وتقدم فيما سلف بيان حقائق الأركان الخمسة، فذكرنا أن الشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي إيش؟ الشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام، لا هذا ما يؤدي المعنى، ها؟ نعم أحسنت، هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الصلوات الخمس المفروضة. الصباح وش قلت؟ أي الصباح قلت الصلوات المفروضة، والآن قلت الصلوات الخمس المفروضة، وهو الصواب. الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة. والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام إيش؟ أبو عبد الرحمن، هي الزكاة المعينة في الأموال، هي الزكاة المعينة في الأموال. والصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صيام شهر رمضان، هو صيام شهر رمضان. صحيح العبارة ولا ناقصة؟ يا عبد الرحمن إيه ناقصة، وش الصواب؟ أحسن، هو صيام شهر رمضان في كل سنة، هو صيام شهر رمضان في كل سنة. والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام إيش؟ مرة، لا في العمر وليس في العام، هو حج بيت الله الحرام مرة في العمر. فهذه هي الأقدار المبينة حقائق أركان الإسلام، وما زاد عن هذه الحقائق ولو كان واجبا فإنه لا يدخل في جملة الركن، كزكاة الفطر فإنها واجبة لكنها ليست مما يشمله اسم الزكاة التي هي ركن، وكحج النذر في حق من نذر أن يحج إلى بيت الله الحرام فإنه يكون فرضا عليه لكنه لا يكون من جملة الركن الذي هو ركن من أركان الإسلام. فلو قدر أن إنسانا نذر أن يحج لله عز وجل هذه السنة ثم جحد هذا النذر وأنكره، فإنه يكون كافرا أم لا يكون كافرا؟ لا يكون كافرا، لكن لو أنه جحد الحج الذي هو فرض عليه من أركان الإسلام فإنه يكون كافرا. فمعرفة ما يبين حقائق أركان الإسلام تتبين به كثير من الأحكام. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث مخرج في الصحيحين كما ذكر المصنف فهو من المتفق عليه، إلا أنه ليس بهذا اللفظ عند أحدهما، والسياقات المخرجة في كتابيهما تقاربه، وهو عندهما من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا. وقوله إن أحدكم يجمع خلقه المراد بالجمع الضم ومحله الرحم، المراد بالجمع الضم ومحله الرحم، وحقيقته أن الله يجمع خلقه في 40 الأولى جمعا خفيا، وحقيقته أن الله يجمع خلقه في 40 الأولى جمعا خفيا، فتتميز صورة الجنين إجمالا لا تفصيلا، فتتميز صورة الجنين إجمالا لا تفصيلا، ارتضاه أبو عبد الله ابن القيم في كتاب التبيان. والنطفة هي ماء الرجل وماء المرأة، ومبتدأ الخلق من اجتماعهما، ومبتدأ الخلق من اجتماعهما. ووقع التصريح بتعلق الجمع بالنطفة في بعض الروايات لكنها ليست في الصحيح، فليس في الصحيح إن أحدكم يجمع خلقه نطفة في بطن أمه، فذكر النطفة خارج الصحيحين، إلا أنها حقيقة الجمع المذكور. وقوله ثم يكون علقة أي بعد كونه نطفة، والعلقة هي القطعة من الدم، هي القطعة من الدم، وفيها يبدأ تفصيل الإجمال، وفيها يبدأ تفصيل الإجمال في الخلق. وقوله ثم يكون مضغة أي بعد العلقة، والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم، هي القطعة الصغيرة من اللحم. وقوله ثم يرسل إليه الملك ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، وقع في صحيح البخاري التصريح بأن الأمر بالكلمات الأربع قبل نفخ الروح، وقع في صحيح البخاري التصريح بأن الأمر بالكلمات الأربع قبل نفخ الروح، فيؤمر بهذه الكلمات الأربع ثم تنفخ فيه الروح. وكتابة المقادير تقع في الرحم مرتين، وكتابة المقادير تقع في الرحم مرتين، الأولى بعد الأربعين الأولى في أول الثانية، بعد الأربعين الأولى في أول الثانية، جاء ذكرها في حديث حذيفة الغفاري عند مسلم، جاء ذكرها في حديث حذيفة الغفاري عند مسلم. والثانية كتابتها بعد الأربعين الثالثة، كتابتها بعد الأربعين الثالثة أي بعد أربعة أشهر، وجاء ذكرها في حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري ومسلم، وهو حديث الباب. والقول بتكرار كتابة المقادير هو الذي تجتمع به الأدلة، والقول بتكرار كتابة المقادير هو الذي تجتمع به الأدلة، وانتصر له أبو عبد الله بن القيم في التبيان وشفاء العليل وتهذيب سنن أبي داود، وانتصر له ابن القيم في التبيان وشفاء العليل وتهذيب سنن أبي داود، فذكر أن هذا هو القول الذي ينتهي إليه النظر التام جمعا بين الأدلة وتأليفا لها، وهو أحسن الأقوال في هذه المسألة. وهذه المسألة إحدى المسائل التي حطم فيها ابن القيم وقام وقعد، وكررها في أكثر من كتاب، وذكر فيها كلام أهل الطب وغيرهم في تصوير الجنين ومراحل تمييزه فيه، ورد كثيرا من المقالات المشهورة عند جماعة من العلماء مما هو خلاف الصواب شرعا وقدرا. إذا تقرر هذا فلماذا تكررت كتابة المقادير؟ لماذا تتكرر كتابة المقادير؟ ما الجواب؟ لماذا طيب تتكرر؟ ايش؟ تأكيدا لوقوعها ونفوذها، تأكيدا لوقوعها ونفوذها، فإن الشيء إذا أعيدت كتابته ثبت أكثر من كتبه مرة واحدة، ككتابتك أنت لشيء بقلمك، فإذا أعدت عليه رسم القلم مرة ثانية أكدته وقررته، وهذا هو المعنى المراد في كتابة المقادير. جاء وقت الأذان ولا باقي؟ باقي؟ باقي؟ لأنني كأني سمعت المؤذن، قلت إحنا مؤخرين. المقصود أن تكرار المقادير المقصود منه تأكيد نفوذها وجريان القدر بها. وقوله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، الحديث أي فيما يظهر للناس، أي فيما يظهر للناس، وقع التصريح بذلك في حديث سهل بن سعد في الصحيحين، فليس الحديث مأخوذا بظاهره المتبادر دون تقييد، بل يقيد بحديث سهل بن سعد، وأن العبد يكون له في خبيئة أمره ما يخالف ظاهره، فهو يعمل بعمل أهل الجنة في الظاهر للناس وفي باطنه خبيئة من عمل أهل النار، ومقابله من يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس وفي باطنه خبيئة يعمل فيها بعمل أهل الجنة، فيكون من آثار ظهور عدل الله سبحانه وتعالى وفضله أن يظهر خبيئة كل، فيسبق الكتاب على العامل بعمل أهل الجنة في الظاهر ويظهر عليه عمل أهل النار فيكون من أهلها، ويقع مقابله في مقابله. وهذا معنى قول سعيد بن جبير: إن الرجل لا يعمل الحسنة يدخل بها النار، وإن الرجل لا يعمل السيئة يدخل بها الجنة، أي أن عامل الحسنة بقي ناظرا إليها معظما لها ممتنا بها على الله عز وجل متجرئا في خلاف أمره في غيرها، فيوجب ذلك له دخول النار. وأما عامل السيئة فإنه بقي خائفا أثر ذنبه مرتجيا من الله عز وجل رحمته مع وقوع أعمال له على خلاف طريقة أهل الجنة، فيؤاخذ الله عز وجل الأول بعدله ويعامل الثاني بفضله. نعم أجل جعل ذا أنت فضل. الله أكبر الله نعم. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد علقها البخاري. هذا الحديث مخرج في الصحيحين أيضا، فهو من المتفق عليه، واللفظ المذكور ثانيا هو عند مسلم وحده موصولا، أما البخاري فعلقه. وتقدم أن المعلق من الحديث إيش؟ هاي بسام أحسنت، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر، ما سقط من مبتدأ الإسناد فوق المصنف راو أو أكثر. وفي الحديث مسألتان عظيمتان، وفي الحديث مسألتان عظيمتان: الأولى بيان حد المحدثة في الدين، بيان حد المحدثة في الدين التي سمتها الشريعة بدعة، التي سمتها الشريعة بدعة. ففي حديث العرباض عند أصحاب السنن إلا النسائي قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة. فالمحدثات في الدين تسمى شرعا بدعا. وفي هذا الحديث بيان حد المحدثة في الدين، والتعريف بحقيقة البدعة بأربعة أمور، والتعريف بحقيقة البدعة بأربعة أمور: أولها أنها إحداث، أنها إحداث، فلا تكون إحياء لما تقرر في الشرع، فلا تكون إحياء لما تقرر في الشرع. وثانيها أن هذا الإحداث في الدين، أن هذا الإحداث في الدين لا في الدنيا، أن هذا الإحداث في الدين لا في الدنيا. وثالثها أن هذا الإحداث في الدين مما ليس منه، أن هذا الإحداث في الدين مما ليس منه، أي لا يرجع إلى أصوله ومقاصده، أي لا يرجع إلى أصوله ومقاصده، ولا يقوم على قواعده ومعاقده، ولا يقوم على قواعده ومعاقده. ورابعها أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه يقصد منه التعبد، أن هذا الإحداث في الدين مما ليس منه يقصد به التعبد. وله درجتان، وله درجتان: الأولى أن يفعله تقربا، أن يفعله تقربا فيتدين به تقربا إلى الله، فيتدين به تقربا إلى الله. والأخرى أن يلتزم كونه دينا ولو لم يفعله، أن يلتزم كونه دينا ولو لم يفعله. يعني لو أن إنسانا أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد ورآه دينا لكن لم يفعله، يكون بدعة أو ما يكون بدعة؟ يكون يكون بدعة لأن مرتكب البدعة قصده بذلك حصول التقرب إما بفعله أو باعتقاده، فتكون البدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. وهذا الحد مستفاد من أين؟ ها يوسف؟ من حديث عائشة نفسه. ومما ينبه إليه أن الحقائق الشرعية يستغنى بما جاء من بيانها في القرآن والسنة، فإذا أبين عن تلك الحقيقة في القرآن أو السنة قدم ما فيهما على غيرهما. مثلا لو أراد أحد أن يعرف التواضع كيف يعرفه؟ يا بسام أحسنت، يصير إجلال الناس، إجلال الخلق وإعظامهم، يعني هذا هو التواضع كما بينه الشرع، ولا حاجة إلى كبير كلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكبر قال: بطر الحق وغمط الناس، يعني دفع الحق ورده واحتقار الناس. فيكون التواضع هو قبول الحق وإعظام الخلق، قبول الحق وإعظام الخلق. فإذا أردت أن تطلب بيان حقيقة شرعية فاطلبها أول ما تطلب في القرآن والسنة، ومن فتح له هذا الباب رأى كثيرا من الخلل في بيان الحقائق الشرعية عند المتأخرين، فتترك الحقيقة الشرعية المبينة ويفزع إلى حقيقة أخرى ببيان آخر، يفزع إلى بيان آخر لتلك الحقيقة بكلام لا يخلو من اعتراضات، كالكلام المذكور في حد البدعة عن جماعة من المصنفين فإنه لا يخلو من اعتراضات، لكن هذا الحد سالم من الاعتراض لأنه هو مضمن حديث عائشة رضي الله عنها بالخبر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن البدعة. أما المسألة الثانية في الحديث فهي بيان حكم البدعة في قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد، في قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد أي مردود، فحكم البدعة ردها وإبطالها. ورواية مسلم الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا أعم من اللفظ المتفق عليه، لأنها تبين رد نوعين من العمل. أحدهما عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، والآخر عمل ليس عليه أمرنا وقع على خلاف حكم الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع على خلاف حكم الشريعة. فالأول في رد المحدثات، والثاني في إبطال المنكرات. فيكون الحديث المذكور أصلا في التشنيع على المحدثات الواقعة والمنكرات الظاهرة، فيبادر المرء إلى رد هذا وهذا على حد سواء، فهو أصل في البابين لا واحدا دون الآخر. وهذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة وقد نعتت الشريعة ميزان الأعمال فجعلت ميزان الأعمال يدور على أمرين: أحدهما ميزان للأعمال الظاهرة وهو المذكور في حديث عائشة، وهو المذكور في حديث عائشة، والآخر ميزان للأعمال الباطنة، ميزان للأعمال الباطنة، وهو المذكور في حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وهو المذكور في حديث عمر إنما الأعمال بالنيات. فعلى هذين الحديثين يدور ميزان الشريعة، ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد وعبد الرحمن ابن سعدي في مجموع الفوائد. ومن لطائف العلم أن هذا الحديث وذاك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رواية صحابي واحد، فميزان الأعمال الظاهرة لم يصح إلا من حديث عائشة، وميزان الأعمال الباطنة لم يصح إلا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وفي صحته عن واحد فقط من الصحابة لطيفة شريفة، وهي أن الميزان لا يزن بالحق إلا إذا كان الوزان واحدا، أن الميزان لا يزن بالحق إلا إذا كان الوزان واحدا، فاتفق إتقان هذا الميزان وحفظه بأن لا يرويه إلا واحد، فتكون ألفاظه مضبوطة متقنة. فالأحاديث التي تكثر رواياتها عن النبي صلى الله عليه وسلم يقع فيها اختلاف، كحديث الإسراء فإنه رواه جم غفير من الصحابة، ووقع الاختلاف بين تلك الروايات. ولجلالة هذين الحديثين وتعلق ميزان الباطن والظاهر بهما اتفق وقوعه على هذه الصفة، والشريعة في خبرها إشارة إلى أحكامها، وهذا من كمال الشريعة، فإن الشريعة تخبر أخبارا تشير ولو في ظاهر الحال أو في ظاهر المقال إلى أمر يتضمنه، وهذا كان واقعا منه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في تفسير الرؤى والمنامات أو فيما يكون من أحوال الخلق التي يكونون عليها. فمن امتلأ قلبه بعلم الشريعة استدل بالظاهر على الباطن، استدل بالظاهر على الباطن، كالمروي في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا فقال إن هذا كاهن، فعجب من قوله جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه وسأله بالله أن يصدقه خبره، فقال إني كنت كاهنا أتأكهن في الجاهلية، فسأله عن أعجب ما رأى، فهو استدل بالحال الظاهرة على الحال الباطنة، لكن هذه الحال لا تكمل للمرء إلا إذا امتلأ بعلم الشريعة، حتى يرى فيما ينعته النبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال والأقوال ما يدل على المعاني، كالذي وقع في حديث استراق الجن السمع، فإن سفيان لما وصفه حرف يده يعني أمالها جعلها مائلة ثم فرق بينها، فالجن يسترقون السمع على هذه الصفة، يكون بانحراف حتى يصل إلى السماء على هذه كالدرج، ولم يقع هذا بأن يكونوا على حال استقامة بأن يركب بعضهم فوق بعض حتى يصل إلى السماء، مع أن الخط المستقيم هو أقرب، لكن الباطل لا يكون مستقيما، لكن الباطل لا يكون مستقيما، فأرشد بهذه الحال الظاهرة إلى بطلان ما هم عليه. وفي كلام الأئمة المهديين في العلم كأبي العباس بن تيمية وأبي عبد الله بن القيم وأبي الفرج بن رجب وإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب كلام عجيب، إذا أمعن المرء النظر فيه حار وطاش عقله، من أين أتى هؤلاء بتلك المقالات؟ كقول ابن أبو الفرج بن رجب رحمه الله تعالى لما ذكر قطع السفر في الليل وأن الأرض تطوى فيه، قال رحمه الله: وكما أن سفر الأقدام يطوى بالليل فإن سفر القلوب إلى الله يطوى بالليل، فإن سفر القلوب إلى الله يطوى بالليل، يعني بما يكون من الأعمال الصالحة في الليل. وهذا المقام إذا لم تكن النفس زكية طاهرة مقبلة على الله عز وجل رأت أن مثل هذه المقالات لا نصيب لها من الحظ، ولكن المتكلم بذلك هو والله الذي لا نصيب له من الحظ، الذي حيل بينه وبين كمال المعرفة والإقبال على الله سبحانه وتعالى والنظر بعين البصيرة لا بعين البصر إلى حقائق الشرع، فإن هذا هو العلم الكامل الذي يورث الإنسان كمالا ومعرفة بالله عز وجل. فإن المرء إذا ازداد علما ازداد جهلا بحاله، فإن الذي يعرف العلم حق معرفته إذا فتح له في العلم عظم قدر العلم، وإذا كان يرى من نفسه علما كثيرا ثم يحتقر نفسه فإنه يعرف قدر علم الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا شيء من علمنا نحن، وكل ما في الأرض هو من علم الخلق، ليس شيئا من علم ربنا سبحانه وتعالى، بل علم العلماء كله ليس شيئا من علم النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كم في مكتبتك الحديثية من كتاب، كم فيها من الكتب المسندة، كم فيها من شروح الحديث، كم فيها من غريب الحديث، كل هذا في علم رجل واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى المرء هذه الحقائق عرف حقيقة العلم، وأن الإنسان لا لذة له في هذه الدنيا كلذة العلم والمعرفة بالله سبحانه وتعالى. نسأله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم فتوح عباده المخلصين، وأن يتولانا في الصالحين. نعم. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه. روياه من حديث زكريا بن أبي زائدة عن عامر بن شراحيل الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما. وفي الحديث إخبار أن الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان، أن الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان. النوع الأول بين جلي، النوع الأول بين جلي، فالحلال بين والحرام بين، فالحلال بين والحرام بين، كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا، كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا. والنوع الثاني مشتبه متشابه، والنوع الثاني مشتبه متشابه. والتشابه في الشرع له إطلاقان، والتشابه في الشرع له إطلاقان، أحدهما إطلاق عام، إطلاق عام، وهو أن الشريعة يشبه بعضها بعضا، أي يصدق بعضها بعضا، أن الشريعة يشبه بعضها بعضا أي يصدق بعضها بعضا. قال الله تعالى: كتابا متشابها، أي يشهد بعضه بصدق بعضه، والسنة مثله في ذلك. والثاني إطلاق خاص، والثاني إطلاق خاص، وهذا له معنيان، أحدهما ما استأثر الله بعلمه ومحله الحكم الخبري، أحدهما ما استأثر الله بعلمه ومحله الحكم الشرعي الخبري، كحقائق الصفات الإلهية، كحقائق الصفات الإلهية وما يكون في الآخرة من الجزاء، وما يكون في الآخرة من الجزاء. والآخر ما خفيت دلالته ولم يتضح معناه، ما خفيت دلالته ولم يتضح معناه، ومحله الحكم الشرعي الطلبي، ومحله الحكم الشرعي الطلبي، فإن الناس يختلفون فيه، فمنهم من يتبينه ومنهم من لا يتبينه، وهو المذكور في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، فيكون في الناس من يعلمها دون غيرهم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب على من لم يتبين المشتبه أن يتقيه، أن الواجب على من لم يتبين المشتبه أن يتقيه، لأمرين، أحدهما الاستبراء لدينه وعرضه، الاستبراء لدينه وعرضه، أي طلب البراءة، أي طلب البراءة، وهي النزاهة والسلامة لدينه وعرضه. والآخر أن من وقع في الشبهات جرته إلى الحرام، أن من وقع في الشبهات جرته إلى الحرام، فجعل بين العبد وبين الحرام حجب منها حجاب الشبهات، والواجب على العبد ألا يهتك ستر هذا الحجاب بل يتجنبه ويبعد عنه، فكون الشيء شبهة لا يسوغ مواقعتها بل يوجب مباعدتها، فكون الشيء شبهة لا يسوغ مواقعتها بل يوجب مباعدتها. فإذا قيل إن هذا الأمر مشتبه فليس المقصود أن يكون مرتعا خصبا للدخول فيه لأنه ليس من المقطوع بحكمه، ولكن يكون الواجب على العبد أن يباعده. فالواجب عند بيان المشتبهات تحذير الناس من الجراءة عليها لا تهوينها فيهم، فإن من الناس من إذا ذكر حكما قال اختلف فيه العلماء بين محل ومحرم، فهو من الأمور المشتبهة، وأرجو ألا يكون في مواقعته وفعله شيء، فإن هذا على خلاف أمر الشريعة، فإن أمر الشريعة في المشتبهات أن يباعدها العبد ولا يواقعها، فليحذر منها لئلا تجره إلى الحرام، فإن الأمر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حال الراعي الذي يرعى حول الحمى، والحمى اسم لما يحميه الملوك من أرض، اسم لما يحميه الملوك من أرض لمنفعة خاصة أو عامة، فإن من رعى غنمه حول ذلك الحمى أوشكت الغنم أن تدخل فيه فترتع فيعاقب على ذلك. فكذلك إذا قرب المرء من المشتبهات ربما جره ذلك إلى مواقعة المحرمات البينة. وقوله في آخر الحديث وإن في الجسد مضغة، تقدم أن المضغة هي القطعة من اللحم، والمضغة المرادة في هذا الحديث هي القلب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها مدار الصلاح والفساد، فمن صلح قلبه صلحت أعماله، ومن فسد قلبه فسدت أعماله. قال أبو العباس ابن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية: القلب ملك البدن، القلب ملك البدن، والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. الملك القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. ويروى قريبا من معناه عن أبي هريرة موقوفا عند البيهقي في شعب الإيمان وفي إسناده ضعف، إلا أن معناه صحيح، فإن القلب هو مبدأ الإرادة، فإذا صلحت إرادة الإنسان صلحت أعماله، وإذا فسدت إرادة الإنسان فسدت أعماله. والعناية بأمر القلب ينبغي أن تكون أعظم من العناية بأمر الظاهر، لأن مدار أمرك في صلاحك وفسادك هو على قلبك، فإذا كان قلبك صحيحا نجوت، وإذا لم يكن صحيحا هلكت. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو السالم من كل شبهة وشهوة، هو القلب السالم من كل شهوة وشبهة، ذكره أبو العباس ابن تيمية وتلميذه أبو عبد الله بن القيم في إغاثة اللهفان. وفقه القلب وأعماله من أعظم أنواع الفقه التي قصر فيها طلاب العلم في هذا الزمان، فإن أبوابا من فقه الدين قد ضوي بساطها وانقضت خيامها إلا عند قليل من الناس، كفقه القلب أو فقه الدعوة، وتجد أن الكلام فيها يكون مبنيا على آراء وخواطر وتوجسات، أما بناؤها على حقائق الشرع فضعيف في الناس، ينبغي أن يعتني طالب العلم بهذه الأنواع من الفقه مما سمينا، أو كفقه الأذكار والأدعية أو فقه القرآن الكريم، فإن ظهور النقص فيه بين عند المشتغلين بالعلم، وهو من أعظم الدين الذي ينبغي أن يكون عند المرء. وكان هذا من جملة ما يشمله اسم الفقه، فإن اسم الفقه عند الأولين كان اسما للدين كله، ومن ذلك أحوال القلوب وأعمالها وعللها وآفاتها، ثم لما قصر حظ الناس من العلم جعلوا اسم الفقه للأحكام الظاهرة، ذكره ابن قدامة، ذكره ابن الجوزي في منهاج القاصدين، ثم عبد الرحمن بن قدامة في كتاب مختصر منهاج القاصدين. نسأل الله العلي العظيم أن يصلح فساد قلوبنا وأن يرزقنا وإياكم قلبا سليما. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي جعل العلم للخير أساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثالث من برنامج أساس العلم في سنته الثالثة 34 بعد 400 بمدينته الثالثة مدينة جدة، والكتاب المقروء فيه هو 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام للعلامة يحيى بن الشرف النووي رحمه الله، المتوفى 76، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله الحديث السابع. نعم. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري. وراك ما حمدت الله أحمد الله، أقول أحمد الله صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم دون البخاري، فهو من أفراده عليه، وعلقه البخاري في صحيحه، وعلقه البخاري في صحيحه، لكن مثله لا يقال متفق عليه، لأن شرط الاتفاق عليه أن يكون أخرجاه مسندا عن صحابي واحد، فإن رواه أحدهما معلقا كهذا الحديث لم يقل فيه متفق عليه، فهو عند مسلم وحده. رواه من حديث سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله عنه. وقوله الدين النصيحة، أي الدين كله هو النصيحة، أي الدين كله هو النصيحة. وحقيقة النصيحة شرعا قيام الناصح بما للمنصوح من حق، قيام الناصح بما للمنصوح من حق. فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هي القيام بحقوقهم، وهذا المعنى هو الحد الجامع لحقيقة النصيحة شرعا، وما ذكر سواه فإنه يرجع إليه. والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان، والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان: أحدهما نصيحة منفعتها للناصح، نصيحة منفعتها للناصح، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والآخر نصيحة منفعتها للناصح والمنصوح معا، نصيحة منفعتها للناصح والمنصوح معا، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله ولأئمة المسلمين، أئمة المسلمين هم أصحاب الولايات فيهم، هم أصحاب الولايات فيهم، فكل من ولي ولاية كبيرة أو صغيرة فإنه يتناوله هذا اللفظ، كالإمام الأعظم والقاضي والمفتي والمعلم، فإن هؤلاء كلهم من أئمة، فإن هؤلاء كلهم من أئمة المسلمين. وعند ذكر هذا اللقب مفردا الإمام فإنه يتناول في خطاب الشرع ولي الأمر فقط، وعند ذكر هذا اللقب مفردا وهو الإمام فإنه يتناول ولي الأمر فقط وهو صاحب الولاية السلطانية، فإنه صاحب الولاية السلطانية، وعد غيره إماما على وجه التبع، وعد غيره إماما على وجه التبع، فإنه نائب عنه، فإنه نائب عنه، فالقاضي نائب عن ولي الأمر في الفصل بين الخصومات، والمفتي نائب عن ولي الأمر في إجابة سؤالات الخلق واستفتائهم، وإمام الصلاة نائب عن ولي الأمر في إقامة الصلاة بجماعة المسلمين، وهلما جراء. نعم. الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري، روياه من حديث شعبة بن الحجاج عن واقد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه جملة من شرائع الإسلام ترجع إلى نوعين، وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم جملة من شرائع الإسلام ترجع إلى نوعين. النوع الأول ما يثبت به الإسلام، النوع الأول ما يثبت به الإسلام، وهو الشهادتان، فمن جاء بهما ثبت له عقد الإسلام، فمن جاء بهما ثبت له عقد الإسلام. والنوع الثاني ما يثبت به بقاء الإسلام، ما يثبت به بقاء الإسلام، وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فمتى قال العبد لا إله إلا الله محمد رسول الله ثبت له الإسلام وصار من أهله، لكن بقاء اسم الإسلام عليه يكون بامتثال ما تقتضيه الشهادتان. وقوله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي صارت دماؤهم وأموالهم، صارت دماؤهم وأموالهم حراما. والمراد بثبوت العصمة ثبوت الحرمة والحفظ لها، ثبوت الحرمة والحفظ لها. وهذه العصمة نوعان، وهذه العصمة نوعان، أحدهما عصمة الحال، عصمة الحال، ويكتفى فيها بالشهادتين، ويكتفى بها فيها بالشهادتين، فمتى جاء العبد بهما صار حرام الدم والمال. والآخر عصمة المآل، عصمة المآل يعني العاقبة، يعني العاقبة، ولا يكتفى فيها بالشهادتين، ولا يكتفى فيها بالشهادتين، بل لا بد من الإتيان بحقوقهما من أركان الإسلام وشرائعه، بل لا بد من الإتيان بحقوقهما من شرائع الإسلام، من أركان الإسلام وشرائعه. فيكون الآتي بالشهادتين عند دخوله الإسلام آت بما يعصم دمه وماله حالا. فلو قدر أن أحدا شهر عليه سيف الحق من الكفار فأقر بالشهادتين ثبتت له هذه العصمة، فإذا رفع عنه سيف الحق وانتظم في سواد المسلمين فإن هذه العصمة الأولى لا تبقى له إلا إذا التزم بحقوق الشهادتين. فلو قدر أنه لم يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يحج ولم يلتزم أحكام الإسلام لم تنفعه الشهادتان حينئذ، وزالت عنه العصمة التي ثبتت له أولا. وقوله إلا بحق الإسلام، أي لا تنتفي عنهم هذه العصمة إلا بحق الإسلام، أي لا تنتفي عنهم هذه العصمة إلا بحق الإسلام، وهو نوعان، وهو نوعان: الأول ترك ما يبيح دم المسلم وماله من الفرائض، ترك ما يبيح دم المسلم وماله من الفرائض، والآخر انتهاك ما يبيح دم المسلم وماله من المحرمات، انتهاك ما يبيح دم المسلم وماله من المحرمات. فإذا وجد أحدهما أخذ العبد به، فإذا وجد أحدهما أخذ العبد به. النوع الأول ما يبيح دمه من الفرائض إذا تركه، ما هو؟ الصلاة. الصلاة. والذي يبيح ماله إذا تركه الزكاة إذا منعها، فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدر رضي الله عنه. والثاني انتهاك ما يبيح دمه وماله من المحرمات. دمه إيش؟ تفضل. إيش؟ قتل النفس بغير حق، فإنه يبيح دمه. والذي يبيح ماله السرقة فيها إشكالات، لكن إتلاف مال غيره، إتلاف مال غيره، فلو قدر أنه أتلف مال غيره أخذ من ماله بقدر ما يرد به الحق إلى صاحبه. نعم. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، ولفظه لمسلم، إلا أنه قال فافعلوا منه، إلا أنه قال فافعلوا منه عوضا فأتوا منه. روياه من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن أبي صالح الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي، وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي. فالواجب في النهي الاجتناب، فالواجب في النهي الاجتناب. وهو ما معنى الاجتناب؟ نعم أحسن، الترك مع مباعدة السبب الموصل إليه، الترك مع مباعدة السبب الموصل إليه. فإذا ورد لفظ الاجتناب في القرآن الكريم فإنه يتضمن أمرين: أحدهما ترك المنهي عنه، والآخر ترك الذرائع الموصلة إليه، ترك الذرائع الموصلة إليه، كقوله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن، فإنه يشمل أمرين: أحدهما النهي عن كثير من الظن، والآخر النهي عن الأسباب المفضية إليه. وهذه قاعدة الشريعة في المنهيات، أنها تنهى عنها وعن كل ما يوصل إليها، إمعانا في حراسة العبد من غوائل تلك المحرمات. والواجب في الأمر فعل ما استطيع منه، والواجب في الأمر فعل ما استطيع منه، لقوله: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فالأمر معلق بالاستطاعة. قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله في الحديث: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، الحديث المراد بهم اليهود والنصارى، اليهود والنصارى. ومن لطائف الإفادات ما ذكره أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى، أن ما تعلق بأمور الدين مما ذكر لمن قبلنا فالمراد به اليهود والنصارى، أن ما تعلق بأمور الدين مما ذكر فيه من قبلنا فالمراد به اليهود والنصارى، فإن تعلق بالدنيا فالمراد به ايش؟ صالح إيش؟ الفرس؟ تقول فرس؟ خلها الروم وفارس. الروم وفارس وما تعلق بأمور الدنيا، فالمراد به الروم وفارس، وهذا من شفوف نظره رحمه الله تعالى، فإن أمور الدين كانت العرب فيها شيء من الأخذ عن اليهود والنصارى، وأما أمور الدنيا فكان فيها أخذ عن فارس والروم، فتجد في الأحاديث الإشارة إلى هذا تارة وإلى هذا تارة أخرى. نعم. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم دون البخاري، فهو من أفراده، وأوله عنده يا أيها الناس، وأوله عنده يا أيها الناس، رواه من حديث عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله إن الله طيب أي قدوس منزه عن النقائص والآفات، أي قدوس منزه عن النقائص والآفات. وقوله إلا طيبا أي إلا فعلا طيبا، فهي صفة لمحذوف لموصوف محذوف، أي إلا فعلا طيبا، فهي صفة لمحذوف لموصوف محذوف تقديره فعلا. والمراد بالفعل هنا إيش؟ القول، قول العمل، ثم الاعتقاد، والاعتقاد إيش يصير؟ والمراد بالفعل هنا الإيجاد، فيعم الاعتقادات والأقوال والأفعال والأعمال. والمراد بالفعل هنا الإيجاد، فيعم الاعتقادات والأقوال والأعمال، فلا يقبل الله منها إلا طيبا. والطيب منها ما اجتمع فيه شيئان، والطيب منها ما اجتمع فيه شيئان، أحدهما الإخلاص لله، أحدهما الإخلاص لله، والثاني الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتى اجتمع في شيء من الاعتقادات أو الأقوال أو الأعمال صار طيبا. قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمي في سلم الوصول: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا، شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا، والمراد بالإصابة الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، تعظيم للمأمور بذكر اجتماعهما فيه، تعظيم للمأمور بذكر اجتماعهما فيه، فإن المباشرة بالأمر الذي يتناول الأنبياء وأتباعهم أعظم من الذي يتوجه إلى واحد منهما، أعظم من الذي يتوجه إلى واحد منهما. ومنه في القرآن الكريم قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، مع قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، مع قوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم. فإن تكرار الأمر بالتقوى خصوصا ثم عموما ثم عموما أعلى تعظيم للمأمور به، فمتى اجتمع على شيء تكرار الأمر به بالمباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره صار أعظم من أمر بوشر به هو أو بوشر به أتباعه، وإن كانت جميعا تشترك في كونها واجبا لأن الأمر موضوع في خطاب الشرع للدلالة على الإيجاب، لكن ما جاء فيه الأمر مجموعا فيه بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره عظم كالمذكور هنا في قوله وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أي جمع في الأمر فيه أمره أنبياءهم أمره أنبياءه وأمره سبحانه وتعالى أتباعهم. والمأمور به في الآيتين شيئان، والمأمور به في الآيتين شيئان، أحدهما الأكل من الطيبات، أحدهما الأكل من الطيبات، والآخر عمل الصالحات، والآخر عمل الصالحات. فأمر الله عز وجل أنبياءه والمؤمنين بهم أن يعملوا صالحا ويأكلوا من الطيبات. وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى تمام الجملة، اشتملت هذه الجملة على أربعة أمور مقابلة بأربعة أمور، فذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أربعة من مقتضيات الإجابة وأربعة من موانع الإجابة، فذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة من مقتضيات الإجابة وأربعة من موانع الإجابة، وهذا أكمل ما يكون من المقابلة عند علماء البديع، وهذا أكمل ما يكون من المقابلة عند علماء البديع. أما مقتضيات الإجابة وهي موجباتها فأولها إطالة السفر، فأولها إطالة السفر، والسفر ولو قصر موجب للإجابة، والسفر ولو قصر موجب للإجابة، لكن ذكر طوله للإشارة إلى شدة استحقاقه إجابة دعائه، لكن ذكر طوله إشارة إلى شدة استحقاقه إجابة دعائه. وثانيها مد اليدين إلى السماء، ثانيها مد اليدين إلى السماء، وثالثها التوسل إلى الله عز وجل باسم الرب، التوسل إلى الله سبحانه وتعالى باسم الرب، ورابعها الإلحاح عليه، الإلحاح عليه بتكرار ذكر الربوبية، الإلحاح عليه بتكرار ذكر الربوبية. وما فيه من الشعة والغبر يرجع إلى الأول، وما فيه من الشعة والغبر يرجع إلى الأول، لأنها حال المسافر. أما موانع الإجابة فأربعة، أحدها المطعم الحرام، وثانيها المشرب الحرام، وثالثها الملبس الحرام، ورابعها الغذاء الحرام، ورابعها الغذاء الحرام. فهذه الأربعة موانع لإجابة الدعاء. ما الفرق بين الغذاء والمطعم والمشرب؟ ما الفرق بين الغذاء والمطعم والمشرب؟ يا سلطان، أي صحيح هذا، فيكون ماذا؟ الغذاء. أحسن، اسم جامع لكل ما ينمي البدن ويقويه، اسم جامع لكل ما ينمي البدن ويغذيه، فمثلا مما ينمي البدن ويقويه، اسم جامع لكل ما ينمي البدن ويقويه، فإن مما ينمي البدن النوم، ولا يأكل طعاما ولا شرابا، فإن من ينام يضعف، فإن من لا ينام ويكون ذا سهر يضعف بدنه ولا يكون ناميا، فإن السهر من أشد العلل التي تفسك بالأبدان، وكثير من أهل العلم إنما عجلت منياتهم بسبب السهر قدرا من الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان إذا كثر سهره فأضر بنومه إضرارا شديدا، فإنه يؤثر على صحته وتكون منه علته. أما إن كان ذلك بحسب ما يناسب جسمه فهذا لا بأس به ولو قل عند الناس، فإن الإنسان قد يحتاج 4 ساعات للنوم، لكن الشأن في من يعامل نفسه معاملة شديدة فلا ينام إلا ساعة في اليوم، فهذا إذا استمر أنهك بدنه وأضر بحاله. وربما كان الذي يحمله على ذلك شدة الغيرة والحمية للدين فيحمله ذلك على إنهاك بدنه فيموت معتلا بهذا الداء، كالذي اتفق للعلامة عبد الحميد بن باديس فإنه مات في شرخ 50 وهو قوي نشيط في عمره، لكنه باعتبار صحته أضر به السهر. وقد حدثني آخر تلاميذه الذين اختصوا به وهو الشيخ عمار مطاطلة من علماء الجزائر أنه غفى بين يديه في درس شرح الأشموني على الألفية فسقط الكتاب بين يديه، فقال له: يا ولدي إن كنت لم تنم هذه الليلة فإني عامة ليلي لا أنام إلا ساعتين، أطفئ السراج الساعة الثانية وأوقده الساعة الرابعة، ثانية من الليل ويوقده الساعة الرابعة قبل الفجر. فمثل هذا يكون فيه إنهاك للبدن، والمقصود أن الغذاء اسم لما يقوي البدن ولو لم يكن طعاما ولا شرابا كالنوم والدواء وغيرهما. وقوله فأنى يستجاب لذلك، أي يبعد أن يجاب دعاؤه، أي يبعد أن يجاب دعاؤه مع إمكان وقوعه، مع إمكان وقوعه، فإن الله عز وجل يستجيب للكافرين، فإن الله يستجيب للكافرين. قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فهو استجاب دعاءهم فأنجاهم إلى البر. والمسلم الفاسق أحق وأحرى بأن يستجيب الله دعاءه، لكن ذلك تخويف له من أن ينفق من تقربه ما يتقرب به إلى الله ثم لا يجيب الله عز وجل دعاءه، ويعاقب بالمؤاخذة على ما اقترفه من موانع الإجابة التي ذكرت في هذا الحديث. فالمراد التبعيد تخويفا للجزم بعدم الوقوع، فالمراد التبعيد تخويفا للجزم بعدم الوقوع. نعم. الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث حديث أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى في الجامع والنسائي في المجتبى، واللفظ المذكور فيه هو لفظ الترمذي، واللفظ المذكور فيه هو لفظ الترمذي، وزاد فيه: فإن الصدق اطمأنينة والكذب ريبة، فإن الصدق اطمأنينة، هكذا في النسخ العتيقة لجامع الترمذي بإثبات الألف قبل الطاء، وفي بعضها طمأنينة، لكن الأشبه رواية: فإن الصدق اطمأنينة والكذب ريبة. وإسناده صحيح، رواياه من حديث شعبة ابن الحجاج عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي عن الحسن رضي الله عنه. وفي الحديث تقسيم الواردات القلبية إلى نوعين، وفي الحديث تقسيم الواردات القلبية إلى نوعين، أحدهما الوارد الذي يريب، أحدهما الوارد الذي لا يريب، والآخر الوارد الذي لا يريب، والآخر الوارد الذي لا يريب. فالأول يتولد منه الريب والثاني لا يتولد منه، فالأول يتولد منه الريب والثاني لا يتولد منه. والريب هو إيش؟ ما هو الريب؟ ارفع صوتك. إيش؟ المضطرب. الشك. قلق النفس واضطرابها. الريب هو قلق النفس واضطرابها، وهذا قدر زائد عن مطلق الشك، والذي يعرف الريب بأنه شك أي باعتبار أصله لا باعتبار حقيقته. فالريب هو قلق النفس واضطرابها، ذكره جماعة منهم أبو العباس بن تيمية وتلميذه أبو عبد الله بن القيم وأبو الفرج بن رجب في آخرين. والمأمور به فيما ولد الريب أن يدعه العبد، والمأمور به فيما ولد الريب أن يدعه العبد، وما لم يولد الريب أن يأخذه ويأتي به، وما لم يولد الريب أن يأتيه ويأخذ به. والذي يولد الريب هو الإثم، والذي لا يولد الريب هو البر. والذي يولد الريب هو الإثم، والذي لا يولد الريب هو البر، كما سيأتي في حديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه. وفي الحديث الإرشاد إلى الرجوع إلى حواز القلوب، وفي الحديث الإرشاد إلى الرجوع إلى حواز القلوب، أي ما تحوزه القلوب وتشتمل إليه عليه، أي ما تحوزه القلوب وتشتمل عليه. وعلى هذا فتي الصحابة، وسيأتي مزيد بيان لهذا المعنى في حديث وابصة ابن معبد والنواس بن سمعان، وهو الحديث 27. فمتى حازت القلوب ريبة ينبغي ترك ما تعلق بتلك الريبة، فإن سلمت تلك القلوب من الريب كان سائغا للعبد أن يأخذ بذلك وفق شروطه الآتية في موضعها إن شاء الله. نعم. الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع وابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مسندا، من حديث قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم رواه الترمذي مرسلا عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، وهذا هو الصواب، أن الحديث يروى مرسلا فيكون حديثا ضعيفا من جهة الرواية. أما من جهة الدراية فإن أصول الشرع ودلائله تدل على الاعتدال بهذا المعنى. وفي الحديث بيان أن ما يقع به الإسلام منه ترك المرء ما لا يعنيه، بيان أن مما يقع به الإسلام ترك المرء ما لا يعنيه. والإسلام اسم لشرائع الدين الباطنة والظاهرة، والإسلام اسم لشرائع الدين الباطنة والظاهرة، وله مرتبتان، وله مرتبتان. الأولى مطلق الإسلام، مطلق الإسلام وهو ما يكون العبد به مسلما، وهو ما يكون العبد به مسلما. والثاني حسن الإسلام، والثاني حسن الإسلام وهو امتثال شرائع الإسلام، وهو امتثال شرائع الإسلام باطنا وظاهرا على مقام المشاهدة أو المراقبة، باطنا وظاهرا على مقام المشاهدة أو المراقبة، وهو المذكور في حديث جبرائيل الطويل، وهو المذكور في حديث جبرائيل الطويل. وهذا المعنى هو المراد في الحديث، وهذا المعنى هو المراد في الحديث، ففيه إثبات قدر من إحسان الإسلام فوق مطلق الإسلام يتحقق بترك المرء ما لا يعنيه. وأفراد ما لا يعني العبد لا تنحصر، وأفراد ما لا يعني العبد لا تنحصر، لكنها ترجع إلى أربعة أصول، لكنها ترجع إلى أربعة أصول. أحدها المحرمات، أحدها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، فضول المباحات. والمراد بفضول المباحات القدر الزائد عن توسعة العبد على نفسه بالمباح، القدر الزائد على توسعة العبد على نفسه بالمباح، فإن هذا القدر أحرى بالنهي عنه، فإن هذا القدر أحرى بالنهي عنه، وهو ألصق بالمكروه منه بالمباح لما يؤثره من ضعف العبادة كفضول الكلام أو فضول النوم أو فضول الطعام أو فضول الخلطة، فإن هذه من أعظم مفسدات القلب. وهذا المعنى يهمله عامة الأصوليين عند بيان المباح، يهمله عامة الأصوليين عند بيان المباح، فإن كلامهم يتناول المباح مطلقا ولا يعيرون اهتماما إلى فضول المباح وما ينبغي من الزجر عنه لوخيم عاقبته في العبادة. ولأبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم كلام نافع في هذا المقام، ولا سيما ما ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان عن عظيم إفساد فضول الطعام والكلام والخلطة والنوم في القلب، فيكون من جملة ما لا يعني العبد فضول المباح. فأي فرد رد إلى هذه الأصول الأربعة فإنه مما لا يعني العبد، ويكون من حسن إسلامه أن يتركه. فإذا قدرت محرما ما أو مكروها ما أو مشتبها لا تتبينه أو شيئا من فضول المباح فإن حسن إسلامك أن تتركه، فإن حسن إسلامك لا أن تتركه. ومعرفة الأصول تعين على الوصول، ومعرفة الأصول تعين على الوصول، لأنك لو أردت أن تنعم نظرا وتدمن فكرا في أفراد ما لا يعنيك فإنك ستجد أفرادا كثيرة لا تعنيك، لكن إذا رددتها إلى الأصول أمكنك ضبط ذلك بما يتحقق به حسن إسلامك. وكما يكون هذا في العمل فإنه يكون في العلم، فمن كانت له عناية بضبط أصول العلم وقواعده متن علمه ورسخت قدمه فيه، ومن أوسع نظره في المسائل والفروع فصار يبحث مسألة مسألة فإن عمره يذهب ولا يتمكن في العلم. وكان علم الأقدمين هو معرفة الأصول والقواعد، فتقع الفروع حينئذ تابعة لها ويتكلمون فيها بما تقتضيه تلك الأصول والقواعد ولو لم يمر بهم ذكر لذلك الفرع من قبل. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في نظمه في الأصول والقواعد: وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. فاحرص على القواعد والأصول في العلم والعمل تغنم وتربح. نعم. الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، واللفظ للبخاري. روياه من حديث شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ومعنى قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه، أي لا يكمل إيمانه، فإن نفي الإيمان يقع على نوعين، فإن نفي الإيمان يقع على نوعين: أحدهما نفي أصله، أحدهما نفي أصله أي حقيقته، والآخر نفي كماله أي ما زاد عما يثبت به اسم الإيمان، أي ما زاد عما يثبت به اسم الإيمان. وكل ما يرجع إليهما فإنه واجب، وكل ما يرجع إليهما فإنه واجب ولو تعلق بكمال الإيمان. فالمذكور في هذا الحديث من المنفي يكون واجبا، فنفي الإيمان ولو كان كمالا له لا يتعلق إلا بنفي واجب، ذكره أبو العباس بن تيمية في كتاب الإيمان الكبير وأبو الفرج بن رجب في فتح الباري. فإذا وجدت آية أو حديثا فيها نفي الإيمان فاعلم أن المذكور معه واجب، سواء تعلق بأصل الإيمان أو كماله. وقوله في الحديث لأخيه أي المسلم، لأن عقد الأخوة الإيمانية يكون معه. والذي يحبه العبد لنفسه هو الخير، والذي يحبه العبد لنفسه هو الخير. ووقع التصريح به في رواية النسائي، وقع التصريح به في رواية النسائي، وهو يستلزم أن يكره العبد لأخيه ما يكره لنفسه من الشر، وهو يستلزم أن يكره العبد لأخيه ما يكره لنفسه من الشر. والخير شرعا اسم لما يرغب فيه في الشرع، والخير شرعا اسم لما يرغب فيه من الشرع، وهو نوعان: أحدهما الخير المطلق، الخير المطلق وهو المرغب فيه من كل وجه، الخير المطلق وهو المرغب فيه من كل وجه، ومحله الأمور الدينية، ومحله الأمور الدينية كطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والآخر الخير المقيد، الخير المقيد وهو ما يرغب فيه من وجه دون وجه، وهو ما يرغب فيه من وجه دون وجه، وهو الأمور الدنيوية، وهو الأمور الدنيوية كالولد والمال، وهو الأمور الدنيوية كالولد والمال. وبمعرفة هذين النوعين يتبين معنى الحديث في قوله حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بأنه إن كان خيرا مطلقا وجب عليه أن يحبه لأخيه كما يحبه لنفسه، وإن كان خيرا مقيدا لم يجب عليه أن يحبه لأخيه إذا خشي ضرره به، لم يجب أن يحبه لأخيه إن خشي ضرره به. فمثلا لو أن إنسانا من إخوانك رشح لمنصب من المناصب، وهذا المنصب خير، هل يجب عليك أن تحبه مطلقا له أم مع التقييد؟ يوسف كيف؟ أحسن، يكون مع التقييد، لأنه إذا خشي ضرره عليه وخاف أن يفسد عليه دينه لم يجب عليه أن يحبه، فيكون الحديث مقيدا على هذا الوجه الذي ذكرناه، مخصصا بما بيناه من التفريق بين الخير المطلق والخير المقيد. نعم. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، واللفظ لمسلم، إلا أنه قال دم امرئ يشهد، مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا أنه قال دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. روياه من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقوله إلا بإحدى ثلاث استثناء بعد النفي، وهو يفيد الحصر، وهو يفيد الحصر الذي يسميه علماء المعاني قصرا، الذي يسميه علماء المعاني قصرا، وحقيقته هي المذكورة في قول الأخضري في الجوهر المكنون: تقييد أمر مطلق بأمر هو الذي يدعونه بالقصر، تقييد أمر مطلق بأمر هو الذي يدعونه بالقصر. فاستحلال الدم الحرام مقصور على هذه الثلاثة. ورويت أحاديث زائدة عما ذكر في هذا الحديث، إلا أن عامتها ضعاف، وما صح في هذا المعنى فإنه يرد إلى هذه الأصول الثلاثة على ما حققه أبو الفرج ابن رجب في فتح في جامع العلوم والحكم الحكم. فكل شيء ثبت انتهاك الدم به يرجع إلى المذكور في هذا الحديث. فإن أصول ما يحل دم المسلم ثلاثة الأول انتهاك الفرج الحرام والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان في قوله الثيب الزان والمحصن في هذا الباب هو من وطئ وطئا كاملا في نكاح تام والثاني سفك الدم الحرام والمذكور منه في الحديث قتل النفس في قوله والنفس بالنفس والمراد النفس المكافئة أي المماثلة شرعا فليست النفوس في حرمتها في الشرع على حد سواء. والثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة وذلك بالردة عن الإسلام وهو المذكور في هذا الحديث. فأصول ما يرجع إلى انتهاك الدم الحرام انتهاك دم المسلم ترجع إلى هذه المسائل الثلاث إلى هذه الأصول الثلاث. مثلا إباحة دم الخوارج في قول النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. إلى أي أصل يرجع؟ إلى النوع الثالث وهو مفارقة جماعة المسلمين نعم. الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه لكن بلفظ فلا يؤذي جاره أما لفظ فليكرم جاره فعند مسلم وحده رواياه من حديث أبي حصين الأسدي عن أبي صالح الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثا من خصال الإيمان التي يحصل بها كماله. أحدها يتعلق بحق الله وهو قول الخير والصمت عما عداه والآخران يتعلقان بحقوق الخلق وهما إكرام الجار والضيف وليس للإكرام حد ينتهي إليه فهو مردود إلى العرف. فكل ما عد إكراما كان صرفه للجار والضيف مأمورا به. وهذه قاعدة الشريعة في حقوق الخلق تردها إليهم لأن أعرافهم تتغير بتغير الزمان والمكان والحال. فمن كمال الدين رد هذه الحقوق إليهم بخلاف حق الله. فإن قاعدة الشرع توقيفه على الوارد في الخطاب الشرعي لأن العقول لا تستقل بمعرفة ما لله من حق فتفتقر إلى الوحي. فحقوق الخالق موقفة شرعا وحقوق الخلق معدودة عرفا معدودة عرفا. قال شيخ شيوخنا ابن سعدي في نظم القواعد: والعرف معمول به إذا ورد حد من الشرع، حكم من الشرع الشريف لم يحد، كالمذكور في هذا الحديث من الإكرام. ولم يثبت في الشرع بيان حد الجوار، ولم يثبت في الشرع بيان حد الجوار، والأحاديث المروية في ذلك كلها ضعيفة، فيرد إلى العرف أيضا. فإذا كان العرف يعد الجار إلى 7 أو 5 أو 4 فإن حق الجوار ينعقد مع هؤلاء. والآن صرنا في مبان يكون في العمارة الواحدة حارة كاملة، تكون العمارة فيها 30 شقة، فهؤلاء قد لا تقع المجاورة إلا بين أهل الطابق الواحد منها، فيكون العرف في حق الجوار مردودا إلى ما جاء في العرف. وأما الضيف فإنه في لسان العرب من مال إليك ممن ليس من أهل البلد، من مال إليك ونزل بك ممن ليس من أهل البلد. فيكون شرط الضيف أمران: أحدهما أن يكون من خارج البلد، فإن كان من البلد سمي إيش؟ زائرا، فإن كان من البلد سمي زائرا. والثاني أن يكون قاصدا لك، أن يكون قاصدا لك نازلا بك، فإذا توجه إليك ثبت عليك حقه، أما إن لم يتوجه إليك فإنه لا يثبت عليك حقه، كأن تجده وأنت في الطريق في البلد فتجد رجلا له 3 أيام في هذه المدينة ممن ليس من أهلها وأنت تعرفه، فهذا لا يلزمك شرعا حق الضيف، وإنما يلزمك إذا قصدك وتوجه إليك. هذه هي حقيقة الضيف عند العرب التي رتب الشرع عليها هذا الحق، وما عدا ذلك فإن القيام بحقه موكول إلى العرف. فمثلا إذا أتاك زائر من البلد أمكنك رده، إذا أتاك زائر من البلد أمكنك رده، وأما إذا أتاك ضيف من خارج البلد فلا يمكنك شرعا أن ترده. إذا طرق عليك طارق فقلت من؟ فقال فلان من الشارع الذي خلفكم، فيجوز لك أن تعتذر منه بأن وقتك لا يسع استقباله، لكن لو أنه قال لك فلان ممن تعرفه من مدينة أخرى فإنه لا يجوز شرعا أن ترده، لأنه حق ضيف يثبت له الحق شرعا. فإن قال قائل: فقد ثبت في الصحيح أن الرجل الأنصاري لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبا بكر وعمر في بيته قال: ما أحد أكرم أضيافا مني اليوم، ما أحد أكرم أضيافا مني اليوم، فكيف يكون هذا متفقا مع ما ذكرناه؟ فكيف ما يكون هذا متفقا مع ما ذكرناه؟ ما الجواب؟ نعم يا أخي. إيه بس سماهم أضيافا، ما أحد أكرم أضيافا مني اليوم. نعم. إيه كيف سماهم أضيافا؟ وقد ضيف الإكرام، كيف سماهم أضيافا؟ نعم يا أخي. هذا حسن، لو كان ما بنى الحجرات كان له منزل في المدينة، وصاحبه كان له منزل. نعم. إيش؟ كيف على صورة الضيف؟ أيوة، أي أحسنت، أنه باعتبار أنهم باعتبار صورتهم هم أضياف، لأن الضيف عند العرب إذا قصد بيتا لم يمنع منه ولو كان ربه غير موجود فيه، لأن الضيف عند العرب إذا قصد بيتا لم يمنع منه ولو كان ربه ليس موجودا فيه، فتمكنه المرأة من الدخول، ولا يكون ذلك قادحا في كرامة البيت وشرفه. وأما من كان من أهل البلد فإنه لا يمكن من الدخول فيه ويكون قادحا في شرف البيت وكرمه، فهو باعتبار الصورة الظاهرة من تمكين زوجه من دخولهم بالبيت صاروا في صورة الأضياف، فهم باعتبار الصورة التي عند العرب أضياف، وأما باعتبار الحقيقة فهم زوار، فلأجل وجود هذه الصورة سماهم أضيافا. وهذا الأمر كان موجودا في بلادنا إلى وقت قريب، ويوجد عند بعض الأسر وبعض النواحي أن الضيف ولو لم يكن رب البيت موجودا يمكن من الدخول في البيت وينتظر رب البيت حتى يأتي، وأما الزائر فإنه لا يمكن من الدخول إذا كان رب البيت غير موجود فيه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته فيما يستقبل. يقول هذا السائل: لو تذكر بعض الآداب للعلم. هذا باب عظيم يطول ذكر ما فيه، لكن أنبه إلى أن التحلي بالآداب هو سبيل الحصول على العلم. قال بعض السلف: بالأدب تفهم العلم، أي تمكن منه وترزقه، فإذا لم يتأدب المرء فإنه لا يصيب العلم. ومن العوادي التي حرمت كثيرا من الطلبة الظفر بالعلم مع بذلهم وقتهم وجهدهم فيه أنهم لا يتأدبون بآدابه. والعلم هو أمانة الله عز وجل في هذه الأرض، والله عز وجل لا يضع دينه وأمانته في قلب لا يصلح أن يكون محلا للعلم. فكما أن الحصيف من الخلق يحفظ ما له أن يضعها عند رجل ليس أهلا لها، فالله عز وجل أعظم غيرة على العلم والدين أن يجعله في قلب امرئ غير متأدب بآدابه. فليحرص طالب العلم على فقه الآداب، وهذا من الأبواب التي أيضا يقع فيها النقص في طلب العلم، فتجد طالب العلم لا يعتني بالآداب الخاصة بالعلم ولا بالآداب العامة، فصار في عرف بعض الناس أن المنتسبين للعلم غير متأدبين لما يرى من أحوالهم، فتجد في العرف العام والخلق الذي يكون بينه وبين الناس خلاف الأدب المأمول به شرعا. يقول هذا السائل: نرجو منكم إعادة قولكم الشرع حق الله دون رسوله، بالنص أثبت دون قول فلان والبيت الثاني والثالث أنها فتدني كتابتها. ما فائدة أقرانك؟ فائدة المعلم أن يعلمه، وفائدة الأقران أن تذاكرهم، ففائدة من يكون عن يمينك وعن شمالك ومن تعرفه من يحضر الدروس أن تذاكره بما تريد من المعاني إذا فاتتك في الدرس. ولفضل هذا الأخ في الإرشاد إلى هذا المعنى نعيد البيت، ولا الأصل أن المعلم لا يعيد هذه المعاني إذا سبق إبداؤها في مقام آخر، أما في الدرس نفسه إذا كل ضعف أحد عن فهمها فإنه يعيدها له، أما خارج الدرس فإن الأدب أن يأخذها من أقرانه. فإن الاجتماع في هذه المجالس لا يقصد بها الاجتماع على المعلم، المقصود منها أن يجتمع على العلم، ومن الاجتماع عن العلم أن ينتفع الأقران بعضهم ببعض في أخذ العلم، فيذكر أحدهم الآخر عما جيء به في الدرس. وهذه الأبيات قلنا فيها: الشرع حق الله دون رسوله، بالنص أثبت لا بقول فلان، أو ما رأيت الله حين أشاده ما جاء في الآيات ذكر الثاني، أو ما رأيت الله حين أشاده ما جاء في الآيات ذكر الثاني، وجميع صحب محمد لم يخبر شرع الرسول وشاهدي برهاني، وجميع صحب محمد لم يخبر شرع الرسول وشاهدي برهاني. يقول: ذكرتم فيما سبق أن العرب لا تفخر بالألقاب، فكيف نوجه ما لقب فيها أبو بكر بخليفة رسول الله وعمر بأمير المؤمنين؟ نوجه بأنهم لم يفخر بذلك، ما فخر بذلك، هو لقب اقتضته الحاجة إليه، لكن لم يجري ذكره منهما ولا ذكر الناس بهما لهما على وجه الفخر، ثم هو شيء نادر لا يذكر أبدا، فتجد العرب الخلص لا يرفعون رأسا إلى الألقاب، وكان عظم عناية العرب هو بالكنى، فكانوا إذا نادوا أحدا بكنيته كان هذا تعظيما له، والأدب في من كان أكبر سنا أن يناديه الإنسان بكنيته لا أن يناديه باسمه المجرد. وكذلك الأدب أن لا يكني المرء نفسه في الخبر عنها، فإذا قيل لهم: من أنت؟ قال: أبو محمد. أو أبو عمر أو أبو عيسى، هذا خلاف الأدب. واستظهر أبو الفضل بن حجر كراهته، أنه يكره للإنسان أن يخبر عن نفسه بالكنية، لا أن تكون له كنية. فرق بين المقامين، أن تكون له كنية هذا سنة، لكن إذا سئل عن نفسه فيعرف نفسه باسمه واسم أبيه، فلان ابن فلان. يقول هذا ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ معنى أن تلد الأمة ربتها أن تلد الجارية المملوكة من هي سيدة لها، هذا معنى الحديث. وفي كيفية حدوث ذلك وجوه كلها ممكنة، مثل أن يشتري الرجل أمة فينكحها ثم تلد له أمة ثم يموت سيدها فتكون بمنزلة المالك لها، لأن البنت تكون حرة وأمها أمة فكأنها بمنزلة المالك لها. يقول هذا السائل: إذا كتب الإنسان شقيا هل من الممكن أن يتغير إلى سعيد نسبة إلى عمله أو دعاء دعاه؟ لأن ابن عمر قال: اللهم إن كنت كتبتني شقيا إلى آخره. نقول: إن كتابة الشقاء والسعادة نوعان، أحدهما كتابة مطلقة وهي الواقعة في اللوح المحفوظ فهذه لا تتغير أبدا، والآخر كتابة مقيدة أي باعتبار ما يكتب في صحف الملائكة في التقدير السنوي، فإن هذا هو الذي يقع فيه التغيير، فربما كتب في صحفهم شقيا ثم جرى له دعاء أو عمل صالح فكتب سعيدا، فهذا هو الذي يحمل عليه كلام ابن عمر رضي الله عنه. قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أي يقع المحو والإثبات في صحف الملائكة في المقادير، وأما في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ فإنه لا يقع تغيير. يقول: في الرب هل تنفع لا إله إلا الله الكافر الأصلي والمرتد؟ ما فهمت هذا السؤال. موجود السائل هذا؟ أنا قرأتها في الرب هل تنفع لا إله إلا الله الكافر الأصلي والمرتد. إذا قال الإنسان لا إله إلا الله وكان كافرا صار مسلما بلا إله إلا الله ويلزمه حقوقها، هذا هو الذي ذكرناه، وأما بقاء العصمة له فباعتبار التزام حقوق لا إله إلا الله. يقول: هل تدلنا على بعض كتب فقه القلوب؟ نعم، القرآن الكريم. القرآن الكريم هو أعظم كتب فقه القلوب، فاستكثر من قراءة القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم تنشرح به الصدور وتطمئن القلوب، ويفتح للإنسان مع تكرار النظر فيه من فقه القلوب ما لا يكون في غيره. وإذا أردت أن تسترشد بكتب استمدت من القرآن الكريم فإن من أنفع ما كتبه علماء أهل السنة ما كتبه أبو العباس ابن تيمية في التحفة العراقية وغيرها، وما كتبه تلميذه ابن القيم في الجواب الكافي وإغاثة اللهفان، وهذان الكتابان هما من أعظم كتب ابن القيم في هذا الباب، وكان من كتب التعليم في قطرنا، ولا سيما الكتاب الأول، فإن كتاب الجواب الكافي كان مقررا قراءته في المساجد في هذه البلاد، فكان الأئمة يؤمرون بقراءة كتاب الجواب الكافي على الناس لما فيه من معاني عظيمة تتعلق بفقه القلوب وأحوال النفس. وكذلك كلام أبي الفرج بن رجب، فإن كلامه نافع جدا في هذا المقام ككتاب استنشاق نسيم الأنس أو غيره. يقول هذا: بماذا تنصح من يقتصر بالدروس الصوتية عن مجالس العلم؟ أنصحه بترك هذه الطريقة لأنها ليست جادة العلم. جادة العلم أن يأخذ المرء علمه عن الشيوخ لا أن يأخذه عن الدروس الصوتية. وفي سنن أبي داود من حديث جرير بن حازم عن سليمان الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، وإسناده صحيح. والمراد بالسماع التلقي، فالدين في هذه الأمة يتلقى، وبسط بيانه الشاطبي في إحدى مقدمات كتاب الموافقات. وهذا الشريط الجامد لا ينقل إليك أحوال المعلمين من كيفية فقههم وإفتائهم ومعاملتهم الناس وغير ذلك، مع ما فيه من فوات بركة محل التعليم، فإن محل التعليم هو المسجد، والذي يسمع الأشريطة في بيته لا يحصل له بركة هذا المكان. يقول هذا الأخ، يقول: عندما ذكرتم الأئمة أدخلتم تحتها القاضي والمفتي، أي تحت الإمام السلطان، لكن لا يمكن أن يقال إن العلماء تعود إمامتهم تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إمام الأمة كلها وهم مبلغون دينه. أحسن، قلت وهم مبلغون دينه، فالعالم نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدين، هذا هو وظيفة العالم. ومن الغلط الواقع في الناس عدم التفريق بين مقامات نيابة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقرير هذه المسألة بسطه القرافي في كتاب الإحكام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يصدر منه شيء باعتبار كونه إماما، ويصدر شيء منه باعتبار كونه قاضيا، ويصدر شيء منه باعتبار كونه مفتيا، ويصدر شيء منه باعتبار كونه معلما. فهذه أربعة مقامات نبوية صار يقوم بالنيابة عنه في كل واحد منها واحد من الخلق، فليس له أن يتجرع على مقام آخر ليس له. فلو قدر أن مفتيا مهما عظم أمره عمد إلى واقعة قضاء فقضى فيها وأنفذ الحكم، فإنه يكون ظالما، لأنه تعدى على نيابة الإمام في هذا، فإن الإمام قد خول نيابته في هذا شرعا إلى القضاء، وليس للمفتي أن يتكلم فيه. وإذا عرف الناس حدود هذه الأشياء انجلت عنهم كثير من الأحوال التي تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون من العالم أن يمارسها، فهم يريدون مثلا من العالم أن يشهر سيفه ويعلن الجهاد، وليس هذا للعالم مهما بلغ قدره، هذا لولي الأمر، لأنه إذا لم تعرف حدود هذه الأشياء وقع الاضطراب بين المسلمين. فإذا جعل ولي الأمر لنفسه شيئا لم يجعله الشرع لم يصح منه، وإذا جعل غيره لنفسه شيئا لم يجعله الشرع لم يصح منه. فلو قدر أن ولي أمر لا حظ له من العلم قال هذا حلال وهذا حرام، قيل له: لا، ليست هذه وظيفتك، وإنما وظيفتك أن ترد الأمر إلى أهله فتستفتيهم في هذا، ثم تصدر الأمر للناس كلهم بحل هذا أو حرمته. فإذا عرف كل أحد من المسلمين ممن يقوم بوظيفة من الوظائف حدوده صارت السلامة للمسلمين، وإذا أوكل شيء منها إلى غير من هو له فإنه يكون من الاختلاف والتفرق في الشريعة. وهذا ظاهر عندما تجد بعض العلماء يتكلمون في دخول رمضان وخروج رمضان، هذا لا يجوز لهم، لأن هذا موكول إلى القضاء، فلا يجوز للعالم مهما بلغت رتبته أن يتكلم في كيفية الدخول ولا أحكامها عند دخول الشهر، وأن بعض الشهود شهدوا بكذا وبعضهم شهدوا بكذا، فهذا ليس له، هذا إلى القاضي الذي خوله ولي الأمر النظر في هذا الأمر، فلا يجوز أن يتكلم منه، ولا يجوز لولي الأمر أن يمكن أحدا من الكلام في باب غير بابه. فالقاضي له القضاء، والعالم له العلم، والإفتاء المفتي له الإفتاء، وولي الأمر له الحكم السلطاني، فلا يجوز له أن يتجرأ على منصب من هذه المناصب إلا بالرجوع إلى أهله. فلو قدر أن السلطان وقعت واقعة قضاء ثم قام وهو لا علم له وقضى فيها، فهذا فعل محرم ولا يجوز له ذلك، بل يراجع من له علم بالقضاء ثم يصدر الحكم بذلك تبعا لأمره. يقول: ما هي المسافة التي يصبح بها الضيف من بلد أخرى؟ إذا صار من بلد أخرى، سؤالك أنت في الجواب، إذا صار من بلد أخرى مباينة لك بعيدة عنك هذا يصير ضيفا من الضيوف الذين يثبت لهم الحكم الشرعي. نتم بقية الكتاب بإذن الله في المجلس القادم بعد صلاة الفجر، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.